باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لما بين حكم الذبح لله وأنه عبادة والذبح لغير الله شرك، بين في هذا الباب ذرائع الشرك، فلا يذبح لله بمكان كان يعظم فيه غير الله، لئلا يكون هذا ذريعة ووسيلة إلى تعظيم هذا الغير وإحياء مآثر الجاهلية فيه. فهذا الباب من النهي عن وسائل الشرك، أما الباب الذي قبله في النهي عن أصل الشرك في الذبح لغير الله. نعم. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ترجم بهذه الآية بهذه الآيات على هذا الباب، لا يذبح فيه لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نهى الله نبيه أن يقوم في مسجد الضرار الذي أقامه المنافقون مناوءة ومناكفة للموحدين المؤمنين في قباء، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى وهو قباء من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذن لا يعبد الله عز وجل في مكان يعبد فيها غيره لئلا يكون في هذا ذريعة لعبادة الغير. وهذا من فقه الشيخ في استخلاص الآيات. الشيخ رحمه الله فقهه في أربعة أمور في كتاب التوحيد، بل في عدة أمور أهمها أربعة. أولا في حسن انتقاء الآيات الدالة على المعنى، ولهذا قارب فقهه فيها فقه الإمام البخاري في الصحيح، وكان من يراه من العلماء وهو لم يعرف المؤلف ظنها أنه قطعة من صحيح البخاري أو من تجريد صحيح البخاري. الفقه الثاني في انتقاء الأحاديث الدالة على المعنى. الفقه الثالث في ترتيب الأحاديث والآيات بعضها على بعض. الفقه الرابع في حسن الترتيب للأبواب، ترتيب الأبواب بعضها على بعض لمناسباتها. فقه خامس في المسائل التي استنبطها إثر كل باب، فإن بعض المسائل 30 مسألة، أي 30 حكما وفائدة مستفادة من هذا الباب. فمن فقهه هنا أتى بآية التحريم الصلاة في مسجد الضرار على تحريم الذبح لله بمكان ذبح فيه لغيره، لأن هؤلاء قصدهم في هذا المسجد ليس تعظيم الله، وإنما قصدهم مناكفة المؤمنين ومعاندتهم، فنهاه الله عن ذلك. وكانوا جاءوه قبل أن يذهب إلى تبوك، قال إذا رجعنا إن شاء الله، فجاء الوحي من الله عز وجل آمرا له أن لا يأتي مسجدهم فيصلي فيه. لا تقم فيه أبدا، أي مسجدهم الذي بنوه هو مسجد الضرار، لأن أول الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ثم قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أي قدمت فيه مهاجرا أحق أن تقوم فيه، لأنه أسس على تقوى، وأعظم التقوى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم، هذا الحديث حديث ذات الضحاك الشاهد منه أن هذا الرجل نذر، والنذر عبادة، أن ينحر إبلا، النحر لله، ببوانة، بموضع من مواضع العرب وهو بين المدينة ومكة قريب من الأبواء جهة الساحل ساحل البحر. استغرب النبي ذلك، لماذا خص هذا المكان بالوفاء بنذره؟ فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لماذا قال هل كان؟ لأنه أزال معالم الوثنية عليه الصلاة والسلام وأعلام الشرك، حسمها وقطعها وكسرها ودمرها، وبهذا قامت بعثته. قالوا لا يا رسول الله. طيب لو كان فيها وثن من أوثانهم قطعا لن يجيبه إلى أن يفي بنذره في هذا الموضع. ثم ذكر أمرا أقل، قال هل كان فيها عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، لأن أعياد الجاهلية رموز على دينهم وعلى معتقداتهم، فحسم هذا الباب. لو كان في هذا الموضع عيد من أعيادهم لنهاه أن ينفي بنذره، ولو كان نذر لله بالذبح والنحر هنا. فلما تبين أن ليس فيها وثن من الأوثان ولا عيد من الأعياد، قال أوفي بنذرك، ثم بين هذا، فإنه لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما يستطيعه ابن آدم. لو كان في هذا الموضع عيد من أعيادهم أو كان فيه وثن من أوثانهم وأصنامهم لكان معصية لله ولم يأمره بالوفاء بالنذر. فهذا فيه ما قرر الشيخ الترجمة لأجله، لا يذبح فيه بمكان ذبح فيه لغير الله سدا لذريعة الذبح لغير الله، فالذبح لغير الله شرك إيش أكبر، والذبح في مكان ذبح فيه لغير الله شرك أصغر، لأنه ذريعة ووسيلة ووسيلة إلى الذبح لهذا المعظم في هذا المكان. نعم.